يقول السائل: قلتم حفظكم الله في درسكم الماضي أن سلس البول إذا كان متقطعا فإنه يتوضأ ويصلى عند دخول وقت الصلاة، لكن ما يحصل من البول على السراويل بسبب السلس فما حكمه؟ هل هو نجاسة أم لا؟ أما بالنسبة لما يتقاطر من العضو في السلس وغيره فمغتفر أثناء وقت الصلاة، فلو توضأ لصلاة الظهر ثم خرج منه هذا السلس وتقاطر فإنه يعفى عن الحدث والخبث، فيبقى محكوما بكونه متطهرا إلى دخول وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر توضأ وغسل المواضع النجسة ثم استباح على الصفة التي تقدمت في صلاة الظهر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.